بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، فهذا هو الدرس 63 بعد 100 من دروس إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ووصلنا إلى باب الصداق مع الحديث 15 بعد 300، والحديث الأول في هذا الباب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل عتقها صداقها. إن أفضل ما يقوم به المرء إذا كانت عنده جارية أن يحسن إليها أحسن العمل، أن يعتقها لوجه الله تبارك وتعالى، فتنتقل من جارية إلى حرة، ومن مملوكة إلى مالكة لأمر نفسها، وبعد ذلك إذا أراد أن يتم فضله عليها يقوم بزواجها، فيحصنها في هذا المجتمع وتؤسس بذلك أسرة. ولقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا في السيدة صفية رضي الله تبارك وتعالى عنها، فإنه لما قامت الحرب ما بين اليهود وما بين المسلمين، عند ذلك وقعت نساء اليهود في الأسر، ومن جملة هؤلاء النساء صفية، وصفية كانت بنت زعيم عندهم، ولذلك أراد الصحابة الكرام عند توزيع الغنائم أن تكون هذه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ما يليق بها. وكان لها أخت أيضا كانت عند بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعله سيدنا حسان. وبعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كانت عنده أولا بملك اليمين، اعتقها صلى الله عليه وسلم ثم تزوجها فصارت من أمهات المؤمنين. وإننا في هذا الحديث إذ نجد بعض الأمور، من جملة هذه الأمور أولا أننا هل يجوز لنا أن نجعل ما يقدمه الإنسان من عتق مهر، أم هذا خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن أن نجعل العتق مهرا هذا بالنسبة إلينا غير جائز، وأما العتق فهو عقد منفصل تماما 100%، ثم بعد ذلك الزواج لا بد من أركانه، من زوج وزوجة، ولا بد من ولي، ولا بد من شاهدين، ولا بد من صيغة، فإذا تم ذلك تم الزواج. وهل تجبر هذه الأمة بعد عتقها على الزواج من سيدها؟ أصح الأقوال لا. وبالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، النبي له خصوصيات، فعند ذلك كان هذا غالبا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، ولا تستطيع المرأة أن تتكلم تجاه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي ولي لكل المؤمنين، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولذلك نجد في هذا الحديث ما يرشدنا إليه. إذن أصل الحديث أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، قوله وجعل عتقها صداقها. طبعا لفظ العتق أولا لفظ صريح، أعتقتك ما حررتك، هذا ألفاظ صريحة تشبه ألفاظ الطلاق الصريح، ومعنى ذلك كانت مقيدة بالعبودية كما أن المرأة تقيد بالزواج. فكلمة العتق التحرير عند ذلك يعتبر من الألفاظ الصريحة. وهنالك ألفاظ أيضا تشابه هذا الأمر من الكنايات، إن والإنسان بها مثلا الكلام بهذا الكلام نوى به العتق صارت حرة، وإن لم ينوي به العتق لا تحرى. وجعل عتقها صداقها يحتمل وجهين، أحدهما أن يكون تزوجها بغير صداق على سبيل الخصوصية برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان عتقها قائما مقام الصداق إذ لم يكن ثم عوض سمي صداقا. والوجه الثاني قول بعض الفقهاء أنه اعتقها فتزوجها على قيمتها وكانت مجهولة، وذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أصحاب الشافعي معناه أنه شرط عليها أن يعتقها ويتزوجها فقبلت فلزمها الوفاء به. إذن ما زال الأمر على رأي الشافعية أنه من باب الخصوصية، لأن الأمة عندما يقال لها أنت حرة هنالك لا قيمة لها، هذا اللفظ جعلها حرة. أما لو أراد بيعها، لو أراد كتابتها، لو أراد شيء يقبض عند ذلك، فلو دفع هذا مهرا عند ذلك نقول قبض ثم بعد ذلك دفع، بينما هنا لا يوجد شيء ولا يوجد عقد كتابة، وإنما يوجد تحرير صريح أنت حرة أعتقتك إلى غير ذلك. وقد اختلف الفقهاء في من أعتق أمته على أن يتزوجها ويكون عتقها صداقها فقال جماعة لا يلزمها أن تتزوج به، وممن قاله مالك والشافعي وأبو حنيفة وهو إبطال للشرط، لأن هذا الشرط لا علاقة له بمسألة النكاح. قال الشافعي إلا إذا كان من باب الوعود، والوعود هنا غير ملزمة، عند ذلك الأفضل أن توفي بالعقد لكن وهو أن يقدم مهرا. قال الشافعي فإن اعتقها على هذا الشرط فقبلت عتقت، يعني قال لها حررتك على أن تكوني زوجة لي، فقالت قبلت فعتقت، لأن الإسلام يتشوف إلى الحرية ولا يلزمها الوفاء بتزوجه، بل عليها قيمتها لأنه لم يرضى بعتقها مجانا، وصار ذلك كسائر الشروط الباطلة. إذن يقابل هذا العتق القيمة، عند ذلك كأن هذه المسألة صارت تشبه الكتاب. أو كسائر ما يلزم من الأعواض لمن لم يرضى بالمجان، فإن تزوجته على مهر يتفقان عليه كان لها ذلك المسمى قل أو كثر، وعليها قيمتها للسيد. فإن تزوجها على قيمتها، فإن كانت القيمة معلومة لها وله صح الصداق ولا يبقى لها عليه قيمة، ولا يبقى له عليها قيمة ولا لها عليه صداق. وإن كانت مجهولة فالأصح من وجهي الشافعية أنه لا يصح الصداق ويجب مهر المثل والنكاح صحيح. إذا مختصر هذا، إذا كان هذا للنبي عليه الصلاة والسلام العتق يقابل الصداق ويقابل التزويج، فهذا من خصوصياته. وجمهور الفقهاء على أنه لا يصح أن تكون القيمة، يعني أن يكون التحرير مقابل الصداق الذي يتزوجها الإنسان به ولا يلزمها الوفاء. ومنهم من صحح الصداق بالقيمة المجهولة على ضرب من الاستحسان، وأن العقد فيه ضرب من المسامحة والتخفيف، وذهب جماعة منهم الثوري والزهري وقول عن أحمد وإسحاق أنه يجوز أن يعتقها على أن يتزوج بها ويكون عتقها صداقها ويلزمها ذلك، ويصح الصداق على ظاهر لفظ الحديث. الذين أخذوا بظاهر الحديث قالوا إن الحديث لم يوجد فيه شيء يدل صراحة على خصوصية النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، وإنما يصح لكل إنسان أن يقوم بذلك. وأيضا فإن ظاهر الحديث، والذين منعوا من ذلك علموا أنه ينبغي ألا يخلو الصداق المهر عن الصدق. والأولون قد يؤولونه بما تقدم من أنه جعل عتقها قائما مقام الصداق فسماه باسمه، والظاهر مع الفريق الثاني، إلا أن القياس مع الأول، فيتردد الحال بين ظن نشأ من قياس وظن ينشأ من ظاهر الحديث مع احتمال الواقعة للخصوصية. إذن القياس هل نقيس هذا العمل على باقي، يعني هل نأخذ بظاهر الحديث مطلقا أن العتق يقابل الزواج؟ هذا معنى أخذوا بظاهر الحديث طبعا. أما الذين قالوا إن القياس ينبغي أن يكون لكل امرأة عند زواجها مهر، هذا المهر ينبغي أن يكون إما مسمى وإما مهر مثل، عند ذلك ينبغي على الزوج أن يقدمه لزوجته. طيب إن لم يقدمه عند ذلك وجب عليه أن يقدم مهر المثل، وهل هذا الشرط ملزم أم لا؟ على رأي الجمهور أنه ليس بملزم. هل هذا الحديث يحتمل الخصوصية؟ نعم، وهي وإن كانت على خلاف الأصل إنه إلا أنه يتأنس في ذلك بكثرة خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم في النكاح، لا سيما هذه الخصوصية، لقوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. ولعله يؤخذ من الحديث استحباب عتق الأمة وتزوجها كما جاء مصرحا به في حديث آخر، يعني وهو الحديث من كانت له جارية فعالها فأحسن إليها ثم أعتقها وتزوجها كان له أجران. الحديث السادس عشر بعد الثلاثمائة، وهو الحديث الثاني من كتاب الصداق، عند يقول عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت إني وهبت نفسي لك، فقامت طويلة، فقال رجل يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة، فقال هل عندك من شيء تصدقها؟ فقال ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك، فالتمس شيئا. قال ما أجد. قال التمس ولو خاتما من حديد، فالتمس فلم يجد شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن. طبعا في هذا الحديث أمور عديدة، نجد أن الأمر الأول أن المرأة إذا رأت أحدا من أهل الصلاح والتقوى هل يمكن لها أن تعرض نفسها عليه هذا قد يؤخذ من هذا الحديث بالدرجة الأولى. المسألة الثانية، إن عرض بعض النساء نفسها على النبي عليه الصلاة والسلام وتزوج النبي عليه الصلاة والسلام ربما أحيانا بغير ولي، فهو ولي المؤمنين جميعا صلى الله عليه وسلم. أيضا تجد أن الصحابة الكرام لما علموا هذه الولاية وعلموا إعراض النبي عليه الصلاة والسلام مثلا عن هذه المرأة وعن أمثالها، فكان إذا رغب الواحد منهم فيطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوج بهذه المرأة، فقال زوجنيها، أي بالولاية العامة، بولاية الرسالة، بولاية الرسول، لكن متى؟ إن لم يكن لك بها حاجة. إن كان لك بها حاجة أن تتخذها زوجة فهي لك، أما إذا أردت وأنا بحاجة إلى زواج وأنت لا تريدها، أنا بالنسبة إلى عند عدم إرادتك أنا موافق عليها. هذا شيء. الشيء الثالث، أن النبي عليه الصلاة والسلام أكد في هذا الحديث على مسألة المهر. ماذا عندك؟ قال إزار. وهذا يدلك على الفقر الشديد. إنسان لا يملك من الدنيا إلا ثوب ما بين سرته إلى ركبته فقط، وعندما عرض له أن يقدم مهرا قال هذا الإزار، والنبي هنا يمازحه ويباسطه وأيضا يبين له العلة في ذلك. إنك إن أعطيتها هذا الإزار عند ذلك بأي شيء تستطيع يعني أن تبقى بدون إزار، بأي شيء تستطيع أن تستر عورتك، هي تطلب حقها، عند ذلك تبقى أنت بدون شيء. لذلك أنا لا أوافق على أن تقدم لها آخر قطعة يمكن أن تملكها من أجل الزواج. لذلك حوله النبي عليه الصلاة والسلام إلى شيء آخر، التمس، ابحث، ائت بشيء، أي شيء. قال ما عند ذلك ما أجد. النبي دله على أدنى الأمور، التمس ولو خاتما من حديد، يعني اليوم مثل رنديلي، يعني ما شو خاتم، من حلقة، حلقة نجعل فيها بعض المفاتيح، التمس ولو خاتما من حديد، حتى هذا ما وجده. ثم سأله النبي عليه الصلاة والسلام هل معك، معنى ذلك هل تحفظ شيئا من كتاب الله عز وجل؟ قال نعم، طبعا في بعض الروايات سورة كذا وسورة كذا. فقال زوجتكها بما معك من القرآن، أي على أن تعلمها. أرأيت لو جئت بمدرس لبنتك من أجل أن يعلمها شيئا من كتاب الله عز وجل، أليس له أجرة؟ يعني مكث يوما أو يومين حتى يعلم هذا الشيء، سواء كان ذكرا أو أنثى، ذكر بوجود محرم، أنثى يعني ممكن لأنثى، أليس لها أجر؟ يعني كل من يعلم له أجر. هذا الأجر جعله النبي عليه الصلاة والسلام، هذه المنفعة جعلها صدقا بدل أجر التعليم. لذلك قال زوجتكها، فالنبي صار وليا لها بما معك من القرآن. في الحديث دليل على عرض المرأة نفسها على من ترجى بركته، وهذا ما فعلته هذه المرأة. وقولها وهبت نفسي لك، طبعا الهبة ماذا تحتاج؟ إلى قبض وإلى أيضا لفظ. فإذا قلت لك وهبت قل قبلت، هذا بالدرجة الأولى. أما حتى ولو قلت لك وهبتك وقلت قبلت وما ناولتك الكتاب مثلا، ما صحت الهبة. إذن الهبة في هذا. هذه المرأة لو يعني بالنسبة إليها جاهزة للتسليم، لكن ماذا يحتاج؟ يحتاج كلمة وقالت وهبت، بقي كلمة نعم لم تسمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقولها وهبت نفسي لك مع سكوت النبي عليه الصلاة والسلام دليل لجواز هبة المرأة نكاحها له صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الآية الكريمة وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، ماذا قال الله عز وجل؟ إن أراد النبي أن يستنكحها ثم انظر إلى هذا خالصة لك، قال من دون المؤمنين، أي لا يحق لواحد يقول الله العلماء ورثة الأنبياء، هذه وهبت نفسها لي، هذا لا يقاس عليه. أي امرأة لا بد من ولي وشاهدان، يعني دائما لا بد من ولي وشاهدين ومهر يعني وعقد إلى غير ذلك، فكل أركان العقد لا بد أن تكون موجودة. طبعا المهر ليس ركنا من أركان العقد، ولكنه متمم من متممات هذا العقد. فإذا تزوجها على ذلك صح النكاح من غير صداق، لا في الحال ولا في المآل ولا بالدخول ولا بالوفاة، لأن من تزوج امرأة ولم يسمي لها مهرا فإما طبعا أن يفرضه على نفسه، وإما أن يفرضه القاضي، وإما أن يعني يعين عليه مهر المثل. لذلك لو دخل ثبت المهر، لو مات الموت كالدخول تماما. وهذه المسألة كررت كثير اليوم من الشباب الذين يعقدون على بعض الفتيات، وهذا العقد قد يكون عقدا ليس مثبتا في المحاكم الشرعية مثلا، فتبادل الألفاظ كما يجري في كثير من عائلات هذه البلدة أو البلاد في القرى كلها تقوم بهذا. فأول ما يقوم بالعقد شيخ البلد، ويحضرون الوليمة، بعد ذلك يثبتون العقد في المحاكم الشرعية لديهم، وهذا شائع كثيرا في بلادنا. إذا كان هذا الأمر كذلك، إذا مات الشاب في هذه الحالة ماذا يترتب؟ يترتب في هذه الحالة أن هذه الفتاة يلزم يعني من مال الشاب أن تأخذ مهرا كاملا، لأن الموت كالدخول تماما، وترثه بمقدار الربع، وكذلك بقي عندنا أنها تعتد عليه 4 أشهر و10. وقد حدثت مثل هذه الحوادث فأرسلت إلى أصحابها، المشكلة أن الطرفين لم يستجيبا، تستجيب المرأة، كأنني قلت لها يجب عليك في هذه الحالة أن تسجني لمدة 4 أشهر و10 أيام في بيتك، وأمنعها من الدخول والخروج، وكان خروجها من أجل سبب التعزية في زوجها في بيت أهل زوجها. فأرسلت إلى بعض النساء وأرسلت وكلمت، هذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن النتيجة كانت عدم الاستجابة من طرف النساء، وكانت عدم الاستجابة الأخرى من طرف أهل الشاب، لأنهم رأوا أنهم إذا رضوا بذلك وكأنهم يجبرون في مسألتين، في مسألة الإرث وفي مسألة المهر، وأرادوا أن يتخلصوا من ذلك. لكن المرأة عاصية لأنها لم تقم بالعدة، ولو تزوجت في خلالها فزواجها باطل، ليس صحيحا على الإطلاق. وأما بالنسبة للأهل فإن هذا المال الذي ورثوه من ابنهم إنما ورثوا مالا باطلا، لأن هذا الإرث تعلقت به حقوق الزوجة من الإرث ومن المهر. ولذلك علينا أن نبين هذا الأمر. لذلك قال الشيخ ولا بالدخول ولا بالوفاة. إذا كانت هذه المرأة قد وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، دخل بها مات عنها في الحال في المآل، دائما لا يوجد مهر في هذا، وهذا هو موضع الخصوصية، فإن غيره ليس كذلك، فلا بد من المهر في النكاح، إما مسمى يعني سميناه في مجلس العقد، فقد يرضى الناس على القليل في مجلس العقد، وإما أنه يسأل ما هو المهر لأمثال هذه الفتيات في هذه البلدة، فقد تختلف البلاد باختلاف يعني المهر ما بين يعني مسافات بسيطة جدا. فعندنا إلى الآن بعض القرى المحيطة بدمشق ترى أنها عينت مهرا لكل امرأة مهما كانت شريفة وضيعة جميلة بشعة كبيرة صغيرة ثيبا بكرا كيفما كانت عينت مهرا وأخذوا ذلك من باب تسهيل النكاح بين بعضهم البعض. فلو كان الأمر كذلك عند ذلك ليس لها إلا ما اتفق عليه في هذه البلدة بشكل عام، والكل راضون بهذا الأمر نساء ورجالا وأولياء كلهم راضون بهذا. طبعا الفكرة فكرة بعض أهل الحل والعقد ورأوا ذلك من باب ليس منع المهر الأكثر وإنما من أجل تسهيل عملية الزواج، وبعد ذلك لو أراد أن يهب لزوجته ما أراد من أشياء ومن أموال ومن ذهب فهو يحق له التصرف، أما عند ذكر المهر فلا يكون إلا ذلك المتفق عليه. إذن إذا سمي المهر في العقد هذا يسمى مسمى، أو إذا دخل بها ولم يسمي ما هو المهر لأقاربها لمن يساويها من عصباتها في جمالها وسنها وثيوبتها وبكارتها وعلمها وشهادتها يعني وحسبها ونسبها وجمالها، كل ذلك يقدر ونقدر مهر المثل. واستدل به من أجاز من الشافعية انعقاد نكاحه صلى الله عليه وسلم بلفظ الهبة، يعني لو قالت امرأة وهبتك نفسي للنبي عليه الصلاة والسلام فقال قبلت صارت زوجة لا أمة عنده، صارت زوجة للنبي عليه الصلاة والسلام. والأصل يعني ما يرى الإمام الشافعي في مسألة النكاح أنه لا يصح إلا بأحد لفظين اثنين، ما هما؟ النكاح الإنكاح والتزويج. فأنت عندما تريد أن تزوج بنتك فتقول زوجتك أنكحتك، ونحن عندما نعقد فإننا نجمع ما بين اللفظين، وليس الغرض أن يحتاج إلى الجمع لا، لكن كثيرا من الناس ربما لا يتقنون اللفظ فخشية من عدم إطلاق اللفظ، وهذه يحتاط في الأبضاع ما لا يحتاط في غيرها، فتقول للولي مثلا العام زوجتك فيقول جوزتك، إذن يقلب هذه الكلمة يعني. ولذلك نقول في الثاني أنكحتك، فلا بد أن تظهر إحدى الكلمتين، وربما نكرر ذلك حتى نسمع منه بشكل جيد جدا. وقد أجاز غير الشافعية مثلا أن تكون بألفاظ الكناية، فبعض الناس ربما يقولون أخي بعناك، يقول نحن اشترينا مثلا في هذا أعطيناك إيه إذا الله أعطاك كذا، كمان هذا مشروط يعني وما أعلمك بهذا الأمر، هذا خطأ. يعني الأصل أن يكون للنكاح ألفاظ محددة في هذا الأمر. أما قراءة الفاتحة يعني لا يوجد من يقول فيها إلا النادر نعم مثلا أنها يترتب عليها شيء، لا، قراءة الفاتحة طبعا هي بنظر الناس أنها تزويج من قبل أطراف، لكن لا بد هذه يعني نسأل الله سبحانه وتعالى ببركة القرآن الكريم أن يتمم هذا العقد. قال وقوله هل عندك من شيء تصدقها فيه دليل على طلب الصداق في النكاح وتسميته فيه، وقوله صلى الله عليه وسلم إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك دليل على الإرشاد إلى المصالح من كبير القوم والرفق برعيته. يعني أحيانا يأتي بعض الناس فيسألك سؤالا مثلا يقول لك والله أنا أريد أن أوزع مثلا مالي على أولادي ما رأيك؟ فقد يرى الإنسان هؤلاء الأولاد وقد ينظر إلى المجتمع فيقول أنصحك هب ما شئت من مالك لكن احتفظ بشيء لك حتى لا تصبح عادة على أولادك بعد ذلك. فهذه من نصيحتي ومن خلال تجربتي بشكل عام، حتى إن الإبن من الممكن أن ينصح والده إذا أراد أن يتنازل مثلا في الأوراق العقارية وكذا عن ممتلكاته، فيقول يا أبتي أترك لك شيء، لا أدري ماذا يحدث، قد أموت وبعد ذلك يرثني غيري وأنت تبقى يعني بشيء، قد يكون له ولد زوجة بعد ذلك، لا يحصل الأب إلا على الشيء القليل من ذلك. لذلك من الرفق دائما أن تذكر رأيك بصراحة لما فيه من المصالح العامة. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا نظر إلى مصلحة الزواج من جهة، ونظر إلى مصلحة ستر العورة من جهة أخرى، فمنعه استرشادا لذلك الأمر أن يعني أن يقدم إزاره الذي لا يملك غيره لزوجه، ثم أخذ يفتح له سبلا من أجل أن يحصل مهرا، التمس شيئا. وعندنا أي شيء متمول يصح أن يكون يعني أي شيء له قيمة، اليوم مثلا 10 ليرات 25، التمس شيئا أي شيء يمكن، سواء كان مالا أو كان ثوبا كان كتابا أو كان أي شيء اسمه شيء له قيمة. وهذا الشيء لا يفسر والله لك الله له عندي شيء، ما هو السلام عليكم ربي يرد عليه السلام، هذا ليس في هذا الباب. له عندي شيء والله زارني عندما كنت مريضا سأزوره عندما، هذا لا يفسر. والله عنده شيء أن يأتي له بكلب، فالكلب نجس لا يصح. إذن الشيء عندنا هو أقل ما يتمول، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام التمس شيئا، فقال ما أجد. يعني ما معنى ما أجد؟ هذا فعل متعدي وليس لازم، يعني ما أجد شيئا يا رسول الله، أي شيء أقدمه لهذه الزوجة. قال عليه الصلاة والسلام أيضا مانحا طريقا آخر، التمس ولو خاتما من حديد، يعني ولو كان الذي تلتمسه وتقدمه مهرا عبارة عن خاتم من حديد. والخاتم ما قال له من ذهب، ولم يقل له من بلاتين، ولا مثلا إلى غير ذلك من الأسماء التي نسمعها اليوم بالآلاف المؤلفة، ما قال التمس ولو خاتما من حديد. فعند ذلك قال للنبي عليه الصلاة والسلام لم أجد شيئا، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام هل معك شيء من القرآن. قوله فالتمس ولو خاتما من حديد دليل على الاستحباب لئلا يخلى العقد من ذكر الصداق، لأنه أقطع للنزاع وأنفع للمرأة، فإنه لو حصل الطلاق قبل الدخول وجب لها نصف المسمى. واستدل به من يرى جواز الصداق بما قل أو كثر، كلمة شيء تدل على أي شيء على الإطلاق، وهو مذهب الشافعي وغيره، ومذهب مالك أن أقله ربع دينار، يعني ربع دينار كان اليوم الدينار يساوي 4 غرامات وربع، يعني كأننا نقول اليوم أقل المهر ربع دينار يعني بحوالي 2000 ليرة سورية تقريبا، فأقل ليس أكثر يعني اليوم، أو 3 دراهم. لماذا؟ لأن الدينار عندهم كان يعادل 12 درهما، فمعنى ذلك دينار 12 درهم قسم على 4، عند ذلك يبقى الدينار يساوي المهر الذي هو ربع دينار يساوي 3 دراهم. طبعا الدينار من الذهب يعادل 4 غرامات وربع من الذهب الخالص. أما بالنسبة لي الدرهم فهو من الفضة، أو 3 دراهم أو قيمتها. ومذهب أبي حنيفة أن أقله 10 دراهم، ومذهب بعضهم أن أقله 5 دراهم، واستدل به على جواز اتخاذ خاتم الحديد. اليوم 10 دراهم لا تساوي يعني العشر من قيمة ذهب، باختلاف الفرق الكبير ما بين الذهب وما بين الفضة، كانا متقاربين بنسبة يعني كما قلنا الدينار إلى 12 درهم. واستدل به على جواز اتخاذ خاتم الحديد، وفيه خلاف لبعض السلف، وقد قيل عن بعض الشافعية كراهته. قوله صلى الله عليه وسلم زوجتكها، اختلف في هذه اللفظة، فمنهم من رواها كما ذكر ومنهم من رواها ملكتها ملكتها ومنهم من رواها ملكتكها. إذن هل لفظ التمليك يعتبر زواجا؟ الإمام الشافعي يأخذ نظر الحفاظ الذين رووا هذا الحديث فيرى أن الأئمة الحفاظ نظروا فقالوا، يعني لم يأخذوا في المعنى وإنما أخذوا في اللفظ، فأخذ برواية زوجتكها، وهذا اللفظ هو الصريح بالنسبة للنكاح، إذن إما زواج وإما نكاح. قالوا الذين قالوا ملكتكها، قالوا يستدل بهذه الرواية من يرى انعقاد النكاح بلفظ التمليك ملكتكها، إلا أن هذه اللفظة واحدة في حديث واحد اختلف فيها، والظاهر القوي أن الواقع أحد الألفاظ لا كلها. فالصواب في مثل هذا النظر إلى الترجيح بأحد وجوهه. ونقل عن الدارقطني أن الصواب رواية من روى زوجتكها، وأنه قال وهم أكثر وأحفظ، وقال بعض المتأخرين ويحتمل صحة اللفظين، ويكون أرجى لفظ التزويج أولا. فملكها ثم قال اذهب فقد ملكتها بالتزويج السابق. قلت هذا أولا بعيد، فإن سياق الحديث يقضي تعيين موضع هذه اللفظة التي اختلف فيها، يعني نحن نختلف ماذا قال، زوجتكها أم ملكتكها؟ أكثر الحفاظ يرونها زوجتكها، ولذلك أخذ الإمام بهذا اللفظ رحمه الله تبارك وتعالى. قلت هذا أولا بعيد، فإن سياق الحديث يقضي تعيين موضع هذه اللفظة التي اختلف فيها، وأنها التي انعقد بها النكاح، وما ذكر يقتضي وقوع أمر آخر انعقد به النكاح، واختلاف موضع كل واحد من اللفظين وهو بعيد جدا. وأيضا فلخصمه أن يعكس الأمر ويقول كان انعقاد النكاح بلفظ التمليك، وقوله عليه الصلاة والسلام زوجتكها إخبارا عما مضى بمعناه، فإن ذلك التمليك هو تمليك النكاح. وأيضا فإن رواية من يرى ملكتها التي لم يتعرض لتأويلها يبعد فيه ما قال إلا على سبيل الإخبار عن الماضي بمعناه، ولخصمه أن يعكسه، وإنما الصواب في مثل هذا أن ينظر إلى الترجيح، والله أعلم. وفي لفظ الحديث متمسك لمن يرى جواز النكاح بتعليم القرآن، والروايات مختلفة في هذا الموضع أيضا، أعني قوله بما معك، والناس متنازعون أيضا في تأويله. فمنهم من يرى أن الباء هي التي تقتضي المقابلة في العقود، عندما تقول هذه الباء يعني تدخل على المتروك، بعتك كذا بكذا، بعتك الكتاب مثلا بدرهم، وزوجتك بكذا. ومنهم من يراها باء السببية، أي بسبب ما معك من القرآن. إما أن يخلى النكاح عن العوض على سبيل التخصيص لهذا الحكم بهذه الواقعة، وإما بأن يخلى عن ذكره فقط، ويثبت فيه حكم الشرع في أمر الصدق. إذن قلنا إن مختصر المسألة يمكن لنا أن نقابل القرآن بأي شيء، طبعا القرآن مذكور، ليس بما معك هكذا، يعني بصورة كذا وكذا، مثلا قال زوجتكها بصورة الفجر، فأنت عليك أن تعلمها حفظا حتى تتقن هذه السورة. لكن المشكلة أنه لو طلقها قبل أن يؤدي لها هذا المهر، سواء كان قد دخل بها أو لم يدخل بها، عند ذلك قالوا إن الحشمة زالت ما بين الرجل وما بين المرأة، وإذا أراد أن يعلمها ما فاتها نخشى من شيء، لذلك إما أن يستأجر لها، يعني من يعلمها هذه السورة من المحارم، وإما أن نعود إلى مهر المثل وهذا هو الغالب، وعند ذلك إن كان الطلاق قبل الدخول فنصف المهر، وإن كان بعد الدخول فالمهر كاملا. نعم. بعد ذلك قال الحديث الثالث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع زعفران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم، فقال يا رسول الله تزوجت امرأة، فقال ما أصدقتها؟ قال وزن نواة من ذهب. ما هي النواة؟ النواة هي التي تكون في داخل التمرة بمقدارها ذهبا. قال فبارك الله لك، أولم ولو بشات. إذن هذه دعوة إلى الوليمة، سيكون هذا بحثنا في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.